وكفى بالله نصيرا. إذن الله يتولى أولياءه ويعادي أعداءه، وأعداءه لا نصير له، وأولياءه لا قادم له. كما أن أعداءه لا نصير لهم فأولياءه لا قادم لهم. إن ينصركم الله فلا غالب لك، وإن يقتلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والله سبحانه وتعالى قد كتب على نفسه نصرة المؤمنين، فقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. فهذا وعد من الله تبارك وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. وعد من الله عز وجل للمؤمنين ان ينصرهم، ووعيد من الله للكافرين ان يقتله. ومن قتله الله فمن ينصره، ومن نصره الله فمن يقتله. ولذلك قال: ان ينصركم الله فلا غالب له، وان يقتلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمن. ولكن نصر الله لاولياء المؤمنين معلق على شرط، وهو ان تنصروا الله ينصرك ويثبت اقدامك. ويوضح هذا الشرط ويفصله قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. من الذين ينصرون الله؟ الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهؤلاء هم اولياء الله الذين كان حقا على الله عز وجل ان ينصره. فحين يفقد المؤمنون النصر، وحين يخذلون، وحين يهزمون، وحين يتسلط عليهم اعداؤهم، فعليهم ان يبحثوا عن الشرط المفقود الذي كان فقده سببا في خذلانهم، وهو انهم لم ينصروا الله عز وجل. الله تعالى قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولكنه جعل النصر مشروطا، ان تنصروا الله ينصركم. كيف ننصر الله عز وجل؟ ننصر باقامه دينه. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقد قال تعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوف امنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فهكذا وصف الله تعالى اليهود بالجهل، حيث جعلوا الكافرين المشركين عباد الاوثان اهدى سبيلا من عباد الرحمن. هذا جهل مركب. ثم وصفهم بالبخل فقال: ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا، ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما. ام لهم نصيب من الملك؟ هذا استفهام انكاري ومعناه النفي، يعني ليس لهم نصيب من الملك، كقوله تعالى: ام للانسان ما تمنى، بمعنى ليس للانسان ما تمنى. ام لهم نصيب من الملك؟ يعني ليس لهم نصيب من الملك. ولو كان لهم نصيب من الملك اذا لا يؤتون الناس نقيرا. وقد قلنا ان النقير هو الايه؟ النبرة اللي افترق الايه؟ اللي افترق النوايا. عرفنا الفتيل، وعرفنا القطمير،

فلقوا بيده ونفق فيه من روحه وعلموا أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة وأشكله الجنة. فحسده إبليس. والحسد أيضا كان أول ذنب عصي الله بالأرض. حسد قابيل أخاه هابيل. طب خلي بالك بقى نتيجة الحسد. الحسد أقضى بالحاسد إلى إيه؟ الحسد أقضى بالحاسد إلى إيه؟ أول من حسد إبليس. الحسد وصله إلى إيه؟ إلى الكفر. الحسد وصله إلى إيه؟ إلى الكفر. لما حسد إبليس آدم كانت نتيجته أنه كفر بالله عز وجل. كفر بالله. أبى أن يسجد آدم ربنا أمره أن يسجد أبى. منعه الحسد من الطاعة لله فكفر. طيب قابيل لما حسد هابيل الحسد أفضى إلى الإيه؟ إلى القتل. إلى الإيه؟ القتل. والقتل هو قرين الشرك. يعني أكبر ذنب بعد الشرك هو إيه؟ هو قتل النفس بغير إيه؟ بغير حق. أكبر ذنب بعد الشرك هو قتل النفس بغير إيه؟ بغير حق. فالحسد أفضى بإبليس إلى الكفر. والحسد أفضى بقابيل إلى الإيه؟ إلى القتل. وأصبح كل منهما من الخاسرين. فلا يجوز لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بأسماء الله وصفاته إن الله رب الرزاق القوة المتين أن يحسد الناس على ما أتاهم ضمن إيه؟ من فضله. فإن الحاسد عدو نعمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لا تعادوا نعمة الله. قالوا كيف نعادي نعمة الله؟ قال تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الحاسد عدو نعمة الله. وقال بعض السلف ما رأيت ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد. ما رأيت ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد. إزاي؟ جنك الحاسد مسكين طول النهار حزين مهموم كئيب عينه بتجمع بسبب الحزن على النعمة اللي ايه؟ الناس دي. فحاله حال الايه؟ المظلوم. وهو الايه؟ وهو اللي قال ما رأيت ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد. وشر الحاسد خطير. ولذلك أمرنا الله تعالى أن نستعيذ بالله عز وجل من شره. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. والواجب على الإنسان إذا رأى من نفسه حسدا للناس أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه وأن يحاول أن يعالج نفسه من هذا المرض الحاسد المريض. وأن يعلم أن ضرر الحسد عليه هو في الدنيا وفي الآخرة. أما الضرر عليه في الدنيا كما قلنا فعدوا عشان بيكره النعمة ستظل النعمة عند الناس إن زالت من فلان مش حسون من فلان ولا من فلان. فسيظل في العمر كئيب حزين مهموم مرموم وفي الآخرة يعاقبه الله يعذبه. فإذا رأيت من أخيك شيئا فبارك وادعو له البركة. إذا رأيت شيئا يعجبك على أخيك فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وأعطنا وارحمهم. فلما قال سبحانه وتعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين. فقال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. سوف نصليهم يعني ندخلهم ولكن ندخلهم دخولا بحيث تغمرهم النار من جميع الجهات لا يصلاها الا الاشقى. اصلوها الصلاة ان يلقوا فيها فتغمرهم وتحيط بهم من جميع الجهات. زي انسان كده رجع معتيرة ويزدار الغبص ما يبانش انه حاجة يبقى المية محيطة من كل ناحية. كذلك يلقى الكفرة الفجرة في النار يصلونها تغمرهم وتحيط بهم من كل ناحية. ان الذين كفروا بآياتنا كلما النار أكلت جلودهم بدلهم الله تعالى جلودا أخرى حتى يستمر إحساسهم، لأن الجيل ده هو موضع الإحساس. لما يجي واحد يديك حبنة المشكلة كلها في إيه؟ في شك دخول الإبرة. الشك كلها في إيه؟ في الجلد الخارجي. يعني شايف بيحط الإبرة كده يغز جوه زي ما عايز ما فيش مشكلة. هي كلها في الإيه؟ في الشك الأولانية في الجلد. فالجلد هو موضع الإحساس. فكلما أحرق النار جلده بدله الله جلدنا عشان يستمر الإحساس ويستمر العذاب. كما قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا وإلى ذكر العذاب. كلما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. إن الله كان عزيزا قويا قادرا قادرا غالبا لا يغلب ولا يقهر سبحانه وتعالى. عشان كده أذاق الشعب الأكابر والملأ والأشرار من المشركين أذاقهم العذاب ومحدش منعهم ولا دفع عنهم وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير. إن الله كان عزيزا حكيما. فتعذيبه إياهم مبني على الحكمة لأنهم كفروا بآياته. والذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا بد مع الإيمان من العمل. لا بد مع الإيمان من العمل. فليس الإيمان مجرد كلمات تنطق ولا حروف يترجمها اللسان، ولكن الإيمان عقيدة وعمل. عقيدة صالحة سليمة من شوائب الشرك تستقر في القلب، وعمل صالح سليم من شعور البدعة يقع على الجوارح صباح مساء. يقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه العقيدة. ثم عطف عليها صالح العمل فقال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال سبحانه أولئك الذين جمعوا بين صالح العقيدة وصالح العمل أولئك الذين صدقوا في قريب آمنا بالله وأولئك هم المتقون. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله ليس الايمان بالتمني ولا بالتحري ولكن ما وقع في القلب وصدقه العمل. فعملك الصالح هو المصدق لقولك امنت بالله. احنا لما بنشوف واحد اقواله غير اعماله بتقول له والله يا اخي انا مش عارف تكلمني اصدقك اشق امورك استحي. ها فلما العمل بيخالف القول بيخلي الانسان مش قادر يصدق. لما واحد يكلمك كلام وبعدين يشوف بالفعل مخالف بيتحيره ومش عارف يصدقك في كلامك. كلامك مناقض لافعالك هيصدقك ازاي؟ فمن قال امنت بالله فلا بد ان يعمل صالحا يبرهن على صدق قوله امنت بالله. ولذلك دائما يعطف ربنا صالح العمل على الايمان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات. يا إخوان بارك الله فيكم أغلقوا المحامين جزاكم الله خير. أغلقوا المحامين واعلموا أن هذه النغمات الموسيقية حرام. الموسيقى حرام في كل أحوالها. تقرأها تسمعها تحملها تحملها حرام الموسيقى يا إخوان. يعني كمان أحد دخلوا الموسيقى والمزيكا الجامعة كمان. مش كان فينا بيوت مليانه مزيكا؟ لما نحط الموسيقى على التليفونات وكل شويه واحنا قاعدين في الدرس وفي الصلاه المزيكا تشتغل ينفع الكلام ده؟ استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ويحييكم. المفروض انت انسان بتصلي يعني انت القدوه انت الصفوه. ما تمشيش ورا الناس، الناس تحط مزيكا انت تحط مزيكا. حط جرس عالي زي جرس الارض كده. حتى القرآن